السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب التيمم. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. دي 5 شروط. النية في كل العبادات شرط، والإسلام في كل العبادات شرط، والعقل والتمييز كذلك، والاستنجاء أو الاستجمار دي برضه هنا قال إيه إن هو شرط. والراجح إن الاستنجاء والاستجمار عبارة عن إزالة نجاسة، وإزالة النجاسة ليس شرطا في الطهارة، إنما هي شرط في الصلاة. في فرق بين شرط الطهارة وشرط الصلاة. فممكن نقول الاستنجاء والاستجمار شرط للصلاة مش للإيه؟ مش للطهارة. والتيمم طهارة زي الوضوء. فكما أن الاستنجاء والاستجمار ليس شرطا في الوضوء، كذلك شرط ليس شرط في التيمم. 6، دخول وقت الصلاة. دخول الوقت، فلا يصح التيمم للصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نافلة. ليه بقى؟ ده قول الجمهور. إنما المسألة لها اعتبارتين. نشوف الحكمة الأول، العلة. دلوقتي التيمم شرع لإباحة الصلاة، مش زي الوضوء. الوضوء الواحد يتوضأ في أي وقت يبقى طاهر. التيمم تيمم للصلاة، فلم تجدوا ماء فتيمموا للوضوء. الآية جت في إيه؟ في آية الوضوء. فقالوا إذن قبل دخول الوقت لا يباح الصلاة. فمن أجل ذلك لا يباح التيمم. فهنا بيقول لا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، برضو لأن إيه؟ وقت النافلة، وقت النهي لا يباح صلاة النافلة. طب الدليل بقى النصي، حديث أبي أمامة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. الاستدلال هنا إيه؟ أينما أدركت، الإدراك يعني دخول وقت الصلاة، فعنده المسجد وعنده الطهور. ده استدلال الجمهور، إن كلمة أدركت يعني دخول الوقت. طيب الراجح إن دخول الوقت مش شرط، لأن التيمم يرفع الحدث. ده ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واستدلوا برضو بنفس الحديث إن كلمة طهور يعني رافع الحدث. طيب الشرط 7: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعمال الضرر. يعني تعذر استعمال الماء ليه نوعين: عدم وجود ماء أو خوف استعمال ماء مريض. الجزء الأولاني اللي هو عدم وجود ماء استدلوا به قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فاستعمال الماء، عدم استعمال الماء، عدم وجود ماء، فلم تجدوا، واحد مش واجد ماء، معنى كده ان هو دور وما لقاش، مش يصعب عليه استعمال الماء. في فرق بين صعوبة استعمال الماء وفي فرق بين عدم وجود ماء. صعوبة استعمال الماء ده لا يباح له التيمم الا عند العجز عن استعماله، خلاص مش عارف يستعمله. ان شاء الله يشتري المحل، يشتري إزازة مية ويتوضأ بيها زي ما كأنه بيشتري عشان يشرب. الوضوء أهم. النوع الثاني: خوف استعمال الماء للضرر. واحد عنده حروق، طبيب قال له ما ينفعش تستعمل الماء في الحالة دي، يجوز له التيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى. ولحديث صاحب الشجة إن هو إن الصحابة قالوا له إيه، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ماء ثم يتيمم، يعني بس الزيادة ضعيفة هنجلها. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه لما بعث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. الشاهد ده هو إيه، هيصيبه ضرر، يبقى خوف حصول الضرر، خايف يحصل ضرر. فتيممت ثم صليت بأصحى صلاة الصبح. وبعدين نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. يجب بذله العطشان، دي برضو حاجات تانية يجوز مع وجود الماء التيمم. يبقى أول حاجة استعمال الضرر، تاني حاجة خوف عطش. يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمي. هنا العطش إما لنفسه، هو خايف بقى لنفسه أنه يعطش، فده يخش في اللي قبلها خوف استعمال لوجود ضرر، لأن عطش ضرر. أو ضرر آدمي معصوم محترم، يعني معصوم آدمي محترم، يعني آدمي معصوم، أو بهيمة معصومة، بهيمة محترمة لها حرمة، يعني لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب. طب كلب محترم، الكلب محترم يعني له حرمة، يعني لا يقتل، وكلب لا يقتل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتكم بقتلها. فالآدمي أولى، يعني الله عز وجل مدح البغي حينما سقط كلب، فالآدمي باب أولى. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عن أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. ده المسافر. ليه المسافر هنا إجماع المسافر؟ لأن المسافر مش لاقي ماء، ما فيش ماء، يعني المسافر ده منقطع به عن القرى والبلدان. أما الآن فلله الحمد والمنة السفر يتنقل من قرية إلى قرية ومن بلد إلى بلد، يعني مهما يكون هو مسافر يجد، إلا بقى الطريق الصحراوي ما فيهاش أماكن كده. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هنا بقى مسألة، واحد لا يجد ماء يكفيه نص كوباية مثلا، هيعمل ايه؟ هنا بيقول يستعمله وجوبا فيما يكفي، استعمله فيما يكفي ثم يتيمم، لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم، وهو مش واجد، هو واجد ماء بس ماء لا يكفي. فالراجح أنه لا يلزمه ذلك، لأن وجود الماء الذي لا يكفي لطهارته كعدمه، هو متيقن أن هو هذا الماء لن يكفيه، فكأنه لا يجد. فالراجح أن هو لا يتيمم ولا يريقه، بل يبقيه لحاجته لشرب أو غير ذلك. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت عدل إلى التيمم. مسألة برضو تانية، دلوقتي هنا في تعارض ما بين الوقت والوضوء. هنا بيقول مسافر، يعني الحاضر لا، المسافر وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، مسافر باقي من الوقت دقائق حتى يخرج، وبعدين المسافر ذهب لوجد بئر ليتوضى، ضاق الوقت، يا يتوضى يا يلحق الوقت، يا يتيمم ويصلي يا يتوضى ويضيع عليه الوقت، أنه أولى. هنا بقى في تعارض بين شرطين، شرط إدراك الوقت وشرط الطهارة. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت. النوبة يعني إيه النوبة؟ يعني دوره، نبته، كل واحد له نوبة، فنوبته مش جاية إلا بعد الوقت ما يخلص، كل واحد بياخد 5 دقائق يملى فيهم مية، هو دور العاشر يعني بعد 50 دقيقة، وباقي على الوقت 10 دقائق كده، يقينا هو مش هيدرك الوقت، يعمل إيه؟ فهنا بيقول يعدل إلى التيمم، يعني يتيمم ويدرك الوقت محافظة على الوقت. يبقى هنا إيه بقى، الفقهاء قالوا الوقت أهم من الوضوء، قاله الأوزاعي والثوري. وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، وده قول أكثر أهل العلم، ده الراجح، إن هو معذور في مدام واجد للماء يبقى هو معذور في تأخير الوقت. غيره لا يعني غير المسافر ما ينفعش يعمل كده، اللي في الحاضر في زمنه لابد أن يتوضأ ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. من في الوقت، واحد في الوقت ومعه ماء، من في الوقت وأراق الماء، بلاش وأراق الماء دي، وأراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ولم يفعل، مهمل، إنسان مهمل، واحد في الوقت وعارف إن هو هيجي عليه الصلاة ومش هيجد ماء، ولا تيمم ولا حاجة ولا توضأ ولا شيء، أراق الماء الذي معه، حرام عليه. طب لو تيمم بقى وصلى لم يعد صلاته صحيحة في أحد الوجهين، والثاني يعيد لأنه مفرط، والراجح إنه لا يعيد وصلاته صحيحة. ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله، أعمال المصر يعني قرية جنبه، مصر يعني بلد، أعمال البلد يعني قرية جنبه، كالحطاب مثلا كل يوم يطلع يجيب حطب ويرجع مش هيلاقي في المكان ده إيه ماء، لا يمكنه حمل الماء معه للوضوء ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا أي حاجة. قاله في الشرح شرح الكبير ابن أبي عمر ابن أخو ابن قدام، شرح الكبير على المقنع. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجد المحدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، يعني مع ماء يا إما يغسل بدنه يا إما يغسل ثوبه، يبدأ بإيه؟ وجب غسل ثوبه، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، يبدأ بالثوب وبعدين البدن، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم، يبدأ بغسل، وجب غسل بدنه ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر إلى تيمم. نص أحمد على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، في إجماع على أنه يبدأ بغسل النجاسة إلا على الثوب. يصح التيمم، ويصح التيمم لكل حدث، يعني الأكبر والأصغر، لعموم الآية وحديث عمار، قوله في حديث عمران ابن حسين عليك بالصعيد فإنه يفعل، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما يمكن. هنا برضو الحنابلة عندهم مسألة انفرضوا بها عن العلماء، إن هو ينفع يتيمم للنجاسة بعد تخفيفها قدر الإمكان، لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قال في الكافي، قال أحمد هو بمنزلة الجنة. والراجح إن النجاسة عين لا تزال إلا بمزيل، والتراب ليس بمزيل، والتيمم ليس بمزيل، إنما هنا هيقول إيه، إنما زال حكمها. والراجح إنه لا يزيل النجاسة، إنما يلزمه أن يزيلها بالماء إن أمكن، فإن لم يمكن يخففها قدر الإمكان ويصلي، ثم بعد أن يجد الماء يغسلها. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، يعني لازم التخفيف شرطي، خففها الأول بتراب، امسحها الأول بتراب وبعدين إيه يتيمم. الثامن أن يكون بتراب، ده الشرط الثامن بقى، شوف كل ده في الشرط اللي فات، كل اللي فات ده شرط واحد بس اللي هو تعذر استعمال الماء. الثامن بقى أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. كم شرط بقى؟ أن يكون بتراب، التراب ده لازم يكون طهور، التراب ده لازم يكون مباح مش مسروق، غير محترق، مش طوب أبيض طوب أحمر، لا تراب، له غبار مش كثيف، لا طار خفيف يعلق باليد. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من إيه؟ من الصعيد. يبقى لازم يكون في منية. منية يعني بعضية. في من منه. يبقى لازم يكون يعلق باليد عشان إيه؟ يمسح بها وجهه. وما لا غبار لها له لا يمسح بشيء منه. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وإن ضرب يده على لبد يعني صوف خروف أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز. يعني مش لازم التراب يكون من الأرض، من أي مكان يضرب على الجدار لغاية ما يتعلق بيده تراب ثم يمسح به وجهه ويده. ضرب لأن مسحصان ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويده. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط. إن لم يجد إيه ذلك؟ يعني لا الماء ولا التراب. بيسموه بقى إيه؟ بيسموه فاقد الطهورين، لا لاقي مية ولا لاقي التراب. صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئه ولا يعني. إيه لا يزيد في صلاته على ما يجزئه؟ يعني إيه بقى؟ يقول سبحان ربي الأعلى مرة، سبحان ربي العظيم مرة، يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، الصلاة يسلم يعني بالإيه بالكاد. بس في الحقيقة يعني ما فيش وجهة في الكلام ده. يعني ليه؟ هو ما دام صلى على حسب حاله يبقى هو ده فرضه، هو عمل اللي عليه، فيجوز له الصلاة كبقية الصلاة ولا يعيد، يعني ولا يعيد لما يجد الماء. وواجب التيمم، واجباته بقى احنا تكلمنا عن أركانه، شروطه وأركان شروطه، ودي واجباته. واجباته بقى ايه بقى؟ خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. الكوع اللي هو الرزق، في مرفق اللي هو فوق ده اللي بيتغسل في الوضوء، الكوع، الكوع اللي هو الرزق. اليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع، بدليل قطع يد السارق. تقطع منين؟ الرزق. وحديث عمر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. هنا بعض العلماء قال لا، هيمسح لغاية المرفق زي الوضوء بالظبط، بس الحديث فيها ضعيفة، والراجح إن هو وقت اليد وقت الرزق. التالت: الترتيب في الطهارة الصغرى. يعني إيه الترتيب؟ يعني لو في وضوء يرتب الوجه وبعدين الإيد. وبرضه في الطهارة الصغرى اللي هو الوضوء، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه، جرح يعني مسح على الجبيرة اللي احنا خدناها بكده، إن هو لو ببعض أعضاء الوضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني واحد إيده مكسورة، فهيغسل إيه؟ هيغسل إيده كفيه ووجهه، وبعدين يجي يغسل إيده بقى يتيمم ليها، لأن احنا خدنا في المسح على الخفين اللي هيرجعها يعني ان هو ايه يتيمم. والراجح ان هو ايه يمسح على الجبيرة ولا يتيمم لها، وانها المرض. الرابع: الموالاة، فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني تيمم في الوضوء يعني. قال في الإنصاف: وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم بعد الترتيب دراجة، وهو الصحيح في مذهب أحمد. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوء أعاد التيمم، لأن طبعا الوقت شرط. الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهم عن الآخر وإن وهما أجزاء. هنا بقى عشان التيمم مبيح للصلاة، فقالوا لازم النية، لابد أن ينوي ما يتيمم له. كان ناوي وضوء، إن كان ناوي صلاة يبقى صلاة، لو ناوي قراءة قرآن ما ينفعش يصلي بيه، لو ناوي طواف ما ينفعش يصلي بيه ولا يقرأ بقرآن، وهكذا. لو ناوي نجاسة ما ينفعش يصلي بيه، والراجح ان هو الوضوء التيمم كالوضوء. ومبطلاته خمس، مبطلات التيمم ايه بقى؟ ما ابطل الوضوء كل الاحداث اللي خدناها. وجود التيمم يبطل ايه؟ يبطل وجود الماء، يبطل التيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وجد الماء فلا يستغرق. هذا اذا كان تيممه لعدم الماء، اما لو كان لمرض فبزوال المرض. طيب الثالث خروج الوقت، روي ذلك عن علي وابن عمر ولكن ضعيف عن علي وضعيف عن ابن عمر، والراجح انه لا يبطل بخروج الوقت، يعني يجوز له ان يتمم، لكن الاحوط عشان قول الجمهور انه برضه يتمم اذا خرج الوقت. زوال المبيح له، العذر المبيح له، سواء بقى ايه، مرض، جرح، وهكذا. خلع ما مسح عليه، يعني واحد عنده كبيرة مسح على شراب وتيمم، يعني تيمم يعني مسح يعني توضأ وبعدين كان في كبيرة، توضأ مسح على شراب فيها وكان في كبيرة تيمم له وبعدين خلع الشراب. مفهوم المسألة دي صح؟ خلع ما مسح عليه، يعني واحد توضأ كان في جديرة في ايده وتيمم عليه، احنا قلنا ايه الحنابلة بيقولوا ينفع يتيمم، بس كان الوضوء ده ممسوح بيه على شراب، مسح شال الشراب او شال العمة، ايه يبطل؟ عند الحنابلة يبطل، والراجح هو حتى بيقول صحيح لا يبطل، الراجح انه لا يبطل. وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، بطلت ايه الصلاة. وان انقضت لم تجب الاعادة، وجد الماء بعد انتهاء الصلاة. صفة التيمم بقى ايه؟ ان ينو ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة. هنا بقى ايه؟ ضربة واحدة بس، والاحوط اثنتان لحديث عمار، التيمم ضربة للوجه والكفين بعد نزع خاتم ونحوه عشان التراب يوصل، يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه، الباطن الاصابع من جوه يمسح بها وجهه والراحتين بالايه وكفيه بالراحتين، ان اكتفى ضربه واحده. وان كان بضربتين مسح باولاهما وجهه والثانيه يديه. وسن لمن يرجو وجود الماء تاخير التيمم الى اخر الوقت المختار، واحد بقى يرجو ما يقطعه مش لاقي، يرجو وجود ماء، واحد صاحبه وهو مسافر هيجي بماء، فيؤخر التيمم لاخر الوقت، لقوي عليه يتلوم ما بينه وبين اخره، يتلوم يعني ينتظر. وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، ولكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، قوله صلى الله عليه وسلم: انما لكل امرئ ما نوى. احنا قلنا الراجع يجوز ليه ان هو يعني ايه، يجوز له ان يصلي بالتيمم ما شاء. طيب نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا وسلم.